بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، ها هي أيام إجابة النداء قد دنا وقتها، وها هو شهر ذي القعدة الحرام أوشك على الانصرام، مؤذنا بدخول أفضل أيام العام، أيام يفيد الناس فيها إلى البيت العتيق، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والحج أيها المسلمون ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظام، وهو واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا عند جماهير العلماء، وذلك أن الإنسان لا يدري متى يفجأ بالأجل. وقد حث الله عباده على المسارعة بالخيرات واستباقها، بل قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. رواه البيهقي وغيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا مصداق قول ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الناس، الحج من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه الطبراني وغيره. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، كما في الصحيحين وغيرهما: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الحافظ ابن حجر: ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وهذا هو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند مسلم: الحج يهدم ما قبله، فيا أهل التنافس، العمر يفنى والقوة تبلى والذنوب تحصى، فأجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما هل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هذه بعض الأجور أيها الناس. ولذلك قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي رواية: أديموا، أي واظبوا وتابعوا، فإذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. بل تأملوا الحديث العظيم الذي رواه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مبينا أجر الحاج: قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عارج أو مثل أيام الدنيا أو مثل خطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، أي لو كانت ذنوبك لا تعد ولا تحصى غفرها الله لك. ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال: وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي رواية: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، أي طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وفي رواية: فإذا طفت بالبيت رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقال أنس رضي الله عنه: كادت الشمس أن تؤوب، أي من يوم عرفة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال: يا معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فيا فوز أهل التنافس، ويا سعادة وفود الرحمن، قد غشيتهم الرحمات ومحيت عنهم الذنوب والزلات ورفعت لهم الدرجات وأجيبت لهم الدعوات ودنا منهم رب الأرض والسماوات. فكيف باليوم المشهود، يوم عرفة، حيث الحجيج تلاطمت أفواجهم واختلطت أصواتهم بعبراتهم وطالت مناجاتهم لربهم، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رواه الإمام مسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: بشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم ملاكه فهو أكرم. قال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وأما ماء زمزم، وما أدراكم ماء زمزم؟ قال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربه، ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. فالله الله في أنفسكم أيها الناس، اعتقوها من النار، لا تحرموا أنفسكم من الأجور، تابعوا بين الحج والعمرة، فالعمر قصير. وقد قال ربكم في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على مسلم أن الحج عبادة تجتمع فيها الأمة على أمر سواء وهيئة واحدة، وهي من أوضح العبادات التي يتجلى فيها التوحيد لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأما التوحيد فقد تعددت المواقف الدالة على ذلك، ويكفينا التلبية التي هي شعار الحج وذكره الأعظم. قال جابر رضي الله عنه في وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يقول: لبيك إله الحق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يزيد على هؤلاء الكلمات. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. رواه الحاكم وغيره. وهذه الكلمات أيها المسلمون، قال العلامة ابن القيم، مشتملة على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، ثم ذكر من فوائدها 21 فائدة. زد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أول إهلاله: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وأما الاتباع فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول للناس في حجته: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال النووي الإمام: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وقال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي إلا قدم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجته، فكان مما قال لهم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ هذا هو دليل المسلم في حجه: خذوا عني مناسككم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم على المسلم أن يعظم شعائر الله وحرماته. ومناسك الحج من شعائر الله، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد قال الله في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتأمل أيها المسلم كيف جعل تعظيم شعائره ركنا من أركان التقوى، وجعل تعظيم حرماته سبيلا لنيل الثواب والأجر العظيم. ومن تأمل حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيها نظر المستفيد المتأسي، لاح له تعظيم الشعائر بأبرز صوره وأوضح معانيه في جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. ثم على المسلم أن يحرص الحرص التام والسعي الشديد أن يكون حجه مبرورا، وذلك بالإخلاص والمتابعة والنفقة الحلال والبعد عن المعاصي والآثام وكل ما يخالف السنة. ثم التواضع والإحسان والخلق الكريم، وكما قال ربنا: ولا جدال في الحج. ويجمع ذلك تعلم الأحكام ومعرفة الآداب والسنن والعمل بها مع الإخلاص لله واحتساب الأجر عنده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم من مات منهم ارفع درجته في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك، اللهم وفقهم لمرضاتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم وفقنا لمرضاتك،